السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الاستنجاء والاستجمار في الفقه الإسلامي. الاستنجاء مصدر استنجاء، والنجو القطع، ومنه قول العرب نجوت الشجرة يعني قطعتها، وهو في اصطلاح الفقهاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو نحوهما. أما الاستجمار فهو مصدر استجمر، والجمار الحجارة الصغيرة، وهو في الاصطلاح إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. والاستنجاء والاستجمار طهارة مشروعة لمن قضى حاجته، يدل على مشروعيتها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد أثنى الله تعالى على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد ورد أنها نزلت فيهم لأنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء في الاستنجاء. وأما السنة فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. والاستنجاء من إزالة النجاسة، فهو من شروط الصلاة لمن أحدث. وهل الأفضل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو الجمع بينهما؟ الصحيح أن الجمع بينهما أفضل، لأنه أقطع للنجاسة وأنظف لليد. ثم بعد ذلك الاكتفاء بالماء. قال صديق خان: لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة من دون ماء، لأنه أقطع للنجاسة فلا تبقى بعده عين للنجاسة ولا ريح، بخلاف الاستنجاء بالحجارة، فإذا لم يبق جزء من عين النجاسة بقي أثر من آثارها، وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح. انتهى كلامه رحمه الله. ويأتي في المرتبة الأخيرة الاكتفاء بالحجارة، وقد ثبت ذلك بالسنة المطهرة التي لا خلاف في ثبوتها، ويستحب أن يكون بثلاثة أحجار، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من استطاب بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الاستنجاء بالرمة وهي العظم وبروث البهائم، لأن العظام من طعام الجن وروث البهائم من علف دوابهم، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن مسلم وعند مسلم في حديث ابن مسعود حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فسألوه الطعام لأنفسهم ولدوابهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العظام التي أكلها الناس تعود أوفر ما تكون لحما، وجعل روث البهائم الإنس علفا لدوابهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلوث بالاستجمار بها لتبقى لهم. ويقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة ليس له حرمة. وفي هذا العصر توفر في كثير من دورات المياه مناديل خاصة لإزالة النجاسة، فاستعمالها قبل الماء مزيل للقذر ووقاية لليد أثناء الاستنجاء، فيستحب ذلك لهذا السبب. وتقوم هذه المناديل مقام الحجارة، ولقضاء الحاجة آداب نلخصها فيما يأتي. أولا، أن يذكر الله تعالى عند دخول مكان قضاء الحاجة وعند الخروج منه، فيقول عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا كنيفة أن يقولوا بسم الله. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، متفق عليه. وإذا خرج قال: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: غفرانك، إذا خرج من الخلاء. رواه الخمسة، وصححه الحاكم والنووي في المجموع. ثانيا، أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين في مواطن التكريم كدخول المسجد ولبس النعل، ويقدم اليسرى في ضد ذلك. ثالثا، إن كان سيقضي حاجته في خلاء فيسن له أن يبعد عن الناس حتى لا يسمع صوت الخارج منه ولا يشم رائحته، فإنه من الآداب الحسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته أبعد المذهب واستتر عن أعين الناس. رابعا، أن يطلب لبوله مكانا لا يتطاير منه الرشاش إليه ولا يعود إليه منحدرا، ليسلم من تطاير النجاسة إليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من البول، وأخبر أن عامة عذاب القبر منه. خامسا، أن يستر عورته عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. سادسا، أن لا يصطحب معه حال قضاء الحاجة شيئا له حرمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه. رواه أهل السنن، وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد. سابعا، أن يترك الكلام مع غيره، لأن أبا سعيد رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثامنا، ألا يستقبل القبلة لا يستدبرها أثناء قضاء الحاجة، لأن أبا أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وقوله شرقوا أو غربوا لأن القبلة في المدينة ناحية الجنوب، لكن من كانت قبلته بالنسبة له في جهة الشرق أو الغرب فليشمل أو يجنب. تاسعا، ألا يتخلى في مكان يفسد على الناس الانتفاع به، فلا يتخلى في مورد الماء ولا في الظل النافع أو الطريق المسلوك أو في ماء يستفيد منه الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الماء وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وسميت لعانين أو ملاعن لأن العمل الخبيث فيها يكون سببا في لعن من وقال من فعله. عاشرا ألا يبول في جحر، لأنه قد يكون مأوى حية أو مسكن جان فيتأذى الفاعل. وقد روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الجحر. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.